ثالثا يتعارض مع الإخلاص محبة الشهرة، فمتى ما سعى الإنسان للشهرة وبذل لها من ماله بل وبدينه أحيانا، لنعلم أنه بعيد عن الإخلاص على قدر حرصه على هذه الشهرة. فإن المخلص لا يريد إلا أن يكون مشتهرا عند الله وعند الملكوت الأعلى فقط، أن يذكره الله في الملكوت الأعلى. أما ما عدا ذلك فإن المخلص يكون زاهدا به بل يكون هينا عليه. ولهذا كان السلف يحرصون كل الحرص على البعد عن الشهرة، فرزقهم الله الشهرة، بل بعضهم لما علم الله صدق ابتعاده عن الشهرة رزقه الله الشهرة بعد موته حفاظا على إيمانه في حياته، وهذا من رحمة الله بعبده.